وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المتكلم: إن الكلام في الاستعمالات المتعارفة هو عبارة عن لفظ يدل على معنى معين حسب الاتفاق عليه، ويستعمله المتكلم لإفهام الآخرين مقصوده، ولازمه أن تكون للمتكلم حنجرة وأوتار صوتية وفهم وإخراج الهواء من هذه المجاري ووجود وضع واتفاق سابق. البحث في أن الكلام هل هو من الصفات الذاتية أو ليس من الصفات الذاتية. قلنا في البحوث السابقة أنه وقع الكلام بين المتكلمين في أن السمع والبصر والكلام والإرادة هل هي من الصفات الذاتية أو أنها ليست من الصفات الذاتية. تقدم الكلام في السمع والبصر، واختار المصنف أن السميع والبصير ليس من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، وإنما هي من صفات الفعل. نعم، يمكن إرجاعهما إلى صفة ذاتية، وهذا ليس مختصا بالسميع والبصير، وإنما في كل الصفات الفعلية يمكن ذلك، يعني يمكن إرجاعها إلى صفة ذاتية. من الصفات التي وقع الكلام فيها أيضا صفة الكلام. طبعا المتكلم اسم، السميع والبصير اسم، ونحن كلامنا في الصفات لا في الأسماء، فلهذا كان الأولى أن يعبر بالسمع والبصر والكلام كما عبر فيما تبخص الصفات الذاتية بالحياة والعلم ونحو ذلك والقدرات. لم يقل البحث في القدير، البحث في العليم، البحث في الحي، وإنما قال البحث في الحياة، البحث في القدرة، البحث في العلم. كذلك ينبغي أن يكون البحث هنا البحث في السمع والبصر، البحث في الكلام لا في السميع والبصير والمتكلم، فإن السميع والبصير والمتكلم إنما هي أسماء، ونحن نريد أن ننسب إليه الصفات لا الأسماء. المصنف يقول: نحن إذا رجعنا إلى صفة الكلام نجد أن للكلام تعريفا كما ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بحث الإلهيات. هناك عرف الكلام بهذا الشكل، قال: إن الكلام في عرفنا لفظ دال بالدلالة الوضعية على ما في الضمير، يعني أن هناك لفظا يدل على معنى مكنون في ضمير الإنسان، ولكن دلالة هذا اللفظ على إبراز ذلك المعنى المكنون في ضمير الإنسان هذه الدلالة بحسب الوضع والاتفاق، حيث أن هذا اللفظ يؤدي هذا المعنى، يوصل هذا المعنى، هذا إنما هو بحسب الوضع والاتفاق، وإلا لو لم يوضع هناك، لو لم يوضع هذا اللفظ لهذا المعنى لما استطعنا أن ننتقل من سماع هذا اللفظ إلى فهم ذلك المعنى. ولعله السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في البداية يعرف الكلام بنحو أفضل مما هنا في كتاب النهاية. هناك في الكلام يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، قال في إرادته تعالى وكلامه: وقالوا الكلام فيما نتعارفه لفظ دال على ما في الضمير كاشف عنه، فهناك موجود اعتباري وهو اللفظ الموضوع يدل دلالة وضعية اعتبارية على موجود آخر وهو الذي في الذهن، أي ذلك المعنى ذهن. هذا المعنى، هذا المراد، المراد من الكلام عندما نقول هذا كلام وهذا متكلم، نريد من الكلام والمتكلم هذا المعنى. هل أن هذا يمكن إثباته بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى سلام عليكم أو لا يمكن؟ طب نحن عندما نأتي إلى صفة الكلام والمتكلم فيما نتعارفه نجد أن الذي يتصف بالكلام عندنا والمتكلم بإضافة هذه الأمور التي ذكرناها، يعني أن يوجد هناك لفظ، أن يوجد هناك معنى، وأن هذا اللفظ يدل على ذلك المعنى بالدلالة الوضعية الاعتبارية، نجد أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى فم، يحتاج إلى صوت، يحتاج إلى أوتار صوتية، يحتاج إلى تنفس وخروج الهواء من الحنجرة حتى يتحقق الكلام. خب، من الواضح هذا المعنى بما يلازمه من الخصوصيات لا يمكن أن نطلقه على الواجب سبحانه وتعالى، لأن هذه الخصوصيات إنما هي خصوصيات المصداق المادي. وذكرنا مرارا أن خصوصيات المصادق غير مأخوذة في المفهوم. مثلا مفهوم العلم بعض مصادقه أنه كيف نفساني، ولكن الكيف النفساني هذه خصوصية مصداق العلم لا تؤخذ في نفس حقيقة العلم. فلهذا يمكن أن تصدق، السلام عليكم، يمكن أن تصدق هذه الصفة على الواجب سبحانه وتعالى مع أنه لا يوجد هناك أي كيف نفسانيين. إذن الكلام بهذا المعنى وما يلازمه من الخصوصيات لا يمكن إطلاقه على الواجب سبحانه وتعالى، فلا هو متصف بالكلام ولا هو متكلمون. الآن نريد أن نرى أنه لو جردنا هذا اللفظ، هذا المفهوم مما يلازم خصوصيات المصداق، هل نستطيع أن نصل إلى مفهوم يمكن أن يصدق في الواجب سبحانه وتعالى أو لا يمكن؟ في مفهوم العلم، في مفهوم القدرة، في مفهوم الحياة، بل في مفهوم السمع والبصر، كنا نستطيع أن نجرد المفهوم من خصوصيات المصداق بنحو يكون هذا المفهوم صادقا على مصداق هو الواجب سبحانه وتعالى؟ هل نستطيع في الكلام أن نجرده من هذه الخصوصيات بنحو يكون صادقا، بنحو يمكن أن يصدق على الواجب سبحانه وتعالى، يعني يكون مفهوما صالحا للانطباق على الممكن وصالحا للانطباق على الواجب فيكون كمفهوم العلم؟ المصنف يقول نحن مهما جردنا هذا المفهوم من الخصوصيات المقترنة به، يعني بمصادقه، لا نستطيع أن نصل إلى لفظ، إلى مفهوم تكون له الصلاحية للانطباق على الواجب سبحانه وتعالى. لماذا شيخنا يقول؟ باعتبار أنه نحن أي مقدار جردنا هذا المفهوم وهو مفهوم الكلام، في النتيجة العرف واللغة عندما نقول هذا كلام أو هذا متكلم يريد من الكلام والمتكلم هذا المعنى، وهو أنه يلحظ وجود المخاطب، هذا واحد، ويلحظ وجود الكلام الذي يلقى إلى المخاطب. إذن لكي يتحقق الكلام ولكي يتصف الواجب بأنه متكلم له كلام نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أن يصدر كلام من الواجب، ونحتاج أن يكون هناك مخاطب يلقى إليه هذا الكلام لإبراز معنى من المعاني. فسيفترض أننا لا نحتاج إلى الفم، لا نحتاج إلى الصوت، لا نحتاج إلى الأوتار الصوتية، كل هذه الخصوصيات نحذفها، ولكنه في العرف واللغة عندما يطلق الكلام نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى مخاطب يلقى إليه ذلك الكلام. وأما إذا فرض أنه لا يوجد هناك مخاطب يلقى إليه الكلام، هل يصدق أنه الواجب أو ذلك موجود يتصف بأنه متكلم أو له كلام أو لا يتصف؟ في العرف واللغة نحن عندما نراجع نجد إذا لم يكن هناك مخاطب يلقى إليه الكلام لا يصدق أنه متكلم وله كلام. إذا أخذنا، التفتوا جيدا، إذا أخذنا في مفهوم الكلام لا بد من وجود مخاطب يلقى إليه الكلام، إذن تكون صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ تكون من الصفات الفعلية، لأنه نحتاج إلى شيء وراء الذات لكي ننسب ذلك الشيء إلى الذات حتى ننتزع صفة الكلام من قبيل الخالق، لكي يتصف الله بأنه خالق بالفعل لا بد أن يوجد ماذا؟ لا بد أن يوجد مخلوق، وذلك المخلوق ينتسب إلى الخالق إلى الموجد، عند ذلك يتصف ذلك الموجد بأنه خالق بأنه مبدع. كذلك في المقام، فإنه حتى لو جردنا مفهوم الكلام من خصوصيات المقدار، النتيجة لكي يصدق الكلام والمتكلم لا بد من وجود مخاطب يلقى إليه الكلام. فإذا هذه الصفات لا تكفي الذات لوحدها لانتزاعها، بل لا بد ماذا؟ بل لا بد من وجود مخاطب يلقى إليه الكلام حتى يتصف الحق بأنه ماذا؟ متكلم وأن له فهم. نعم، نستطيع أن نرجع هذه الصفة وهي صفة الكلام إلى صفة ذاتية، نستطيع أن نرجعها إلى القدرة. إن كان مرادكم من الكلام يعني المتكلم فعلا، فهذا يحتاج إلى مخاطب يلقى إليه الكلام. وأما إن كان مرادكم من المتكلم يعني من له القدرة على الكلام، فهذه الصفة ماذا تكون؟ صفة ذاتية. من قبيل من له القدرة على الخالق، من له القدرة على السمع والبصر، أو من له العلم بالمسموعات والمبصرات. إذا نتيجة الكلام كما يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة أيضا يذكر هذا المطلب، يقول بأنه في النتيجة أنه لم يثبت لنا أن الكلام من الصفات الذاتية، ولهذا يقول: وما نسب إليه تعالى في الكتاب والسنة من الإرادة والكلام أريد به صفة الفعل بالمعنى الذي سيأتي بيانه باعتبار النصفات الفعلية بعد ذلك سيبينها العلامة. إذن العلامة يرى أن الكلام من صفات الفعل، وكذلك الإرادة التي سيأتي البحث عنها بعد ذلك. وتبعا لذلك يرى المصنف أن الكلام ليس من الصفات الذاتية وإنما هو من صفات. يقول: إن الكلام في الاستعمالات المتعارفة هو عبارة عن لفظ يدل على معنى معين حسب الاتفاق عليه، أن هذا اللفظ اتفق عليه أنه يدل على هذا المعنى، ويستعمله أي ذلك المتكلم، ويستعمل المتكلم اللفظ لإفهام الآخرين مقصوده مراده ما في مكنون ضميره، ولازمه يعني لازمه فيما عندنا، هذا لازم المصداق مو خصوصية مأخوذة في المفهوم، المصداق الموجود عندنا نجد أنه تلازمه هذه الخصوصيات، ولازمه أن تكون للمتكلم حنجرة وأوتار صوتية وفم، وإخراج الهواء من هذه المجاري هو وجود وضع واتفاق سابق على أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. ومهما وسعنا مفهوم الكلام وحذفنا خصائص مصادقه باعتبار أن هذه خصوصيات المصداق، فقلنا مرارا أن خصوصية المصداق غير مأخوذة في المفهوم، وحذفنا خصائص مصادقه فإننا لا نستطيع أن نغض الطرف عن خصوصية تفهيم المعنى للمخاطب، وإلا لو لم توجد هذه الخصوصية إذن لا يصدق عندنا الكلام حرفا ولغة، يعني إذا لم يكن هناك مخاطب يلقى إليه المعنى فإذن لا يصدق أنه متكلم وصاحب كلامه. فمثلا يمكن عد الإشارة لونا من الكلام أيضا، مع أن الإشارة لا تتميز بأي واحدة من هذه الخصائص المذكورة، وهو وجود الحنجرة والأوتار الصوتية وإخراج الهواء ونحو ذلك، ولكن مع ذلك يمكن أن يصدق على الإشارة أنه كلام. لماذا؟ لأنه أوصل مقصوده إلى مخاطب معين، إذن يمكن أن يصدق عليه أنه كلام مع أن تلك الخصوصيات غير موجودة. أو حتى إيجاد المعنى في ذهن المخاطب يمكن اعتباره لونا من الكلام حتى مع عدم الإشارة. فرقه عن الأول أنه تلك مع الإشارة كانت توصل المعنى إلى المخاطب، هنا لو فرضنا أن المتكلم له قدرة إيجاد المعنى في ذهن المخاطب، قدرة تكوينية موجودة، فيستطيع أن يوجد المعنى في ذهن المخاطب حتى بلا إشارة أيضا يصدق عليه أنه ماذا كلام، ولكن واضح فيما يرتبط بالإشارات وفيما يرتبط بإيجاد المعنى في ذهن المخاطب لا بد من وجود مخاطب يلقى إليه ذلك المعنى. إذن هذا المقدار بعد لا يمكن حذفه من مفهوم الكلام أو حتى إيجاد المعنى في ذهن المخاطب يمكن اعتباره أي إيجاد المعنى لونا من الكلام، لكننا إذا لم نأخذ حتى هذه الميزة، أي ميزة؟ إيجاد المعنى في ذهن المخاطب، وجود مخاطب يلقى إليه ذلك الكلام، أي يوجد ذلك المعنى في ذهنه، لكننا إذا لم نأخذ حتى هذه الميزة بعين الاعتبار فإنه لا يتذوقه العرف. يعني أن العرف واللغة إذا لم يوجد هناك مخاطب يلقى إليه شيء فعد لا يسمى ذلك كلاما. إن قلت بأنه في البحوث الفلسفية فنحن لا ندور مدار العرف واللغة، يقول صحيح، نحن في الأبحاث الفلسفية ليس مدارنا ميزاننا هو العرف واللغة، ولكننا نريد أن نستعمل هذه الألفاظ لإفادة هذه المفاهيم والمعاني التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. نريد أن نستعمل هذه الألفاظ، وهذه الألفاظ لها معاني عند العرف، فلا بد أن تحفظ خصوصية هذه الألفاظ وخصوصية هذه المفاهيم. نعم، نحن لا ندور في الفلسفة مدار العرف واللغة، ولكن نريد أن نستعمل هذه الألفاظ التي هي ماذا؟ موضوعة من قبل اللغة وموضوعة من قبل العرف، فلا بد أن نراعي تلك الموازين الموجودة في العرف واللغة. وصحيح، هذا جواب عن إشكال مقدر، وصحيح أن الحقائق العقلية والفلسفية ليست تابعة للألفاظ والفهم العرفي، هذا صحيح، إلا أن البحث حول استعمال مفاهيم تلك المفاهيم ما هو الدال عليها؟ تلك المفاهيم الدال عليها هي الألفاظ، فالألفاظ تكون دالة على المفاهيم تلك المعاني، وتلك المفاهيم تكون كاشفة عن أن هذه الصفة هل يمكن أن تصدق على الواجب أو لا يمكن أن تصدق على الواجب. حول استعمال مفاهيم بعنوان كون تلك المفاهيم صفات إلهية، هذا البحث حول استعمال تلك المفاهيم بواسطة الألفاظ، فهي أي الألفاظ هي التي تعين تلك المفاهيم بعنوان كونها صفات إلهية. إذن لا بد أن نراعي اللفظ بما له من الخصوصيات وما له من المعنى عند العرف واللغة. والحاصل أنه في مفهوم التكلم يلحظ وجود المخاطب، هذا أولا، ويلحظ الكلام الذي يلقى إلى المخاطب. بعد هذا المقدار لا يمكن حذفه عن الكلام، وإلا لو حذف هذا المقدار عن الكلام بعد لا يتذوقه العرف. ولهذا لا بد من اعتبار الكلام من الصفات الفعلية. لماذا؟ لأن الذات بمفردها غير كافية لانتزاع هذه الصفات، بل لا بد من وجود مخاطب يلقى إليه الكلام. وإن كان من الممكن إعادة الكلام إلى القدرة على التكلم، أو يؤخذ له أي الكلام بعين الاعتبار تأويل آخر بحيث يعود إلى الصفات الذاتية، ولكن هذا بعد ليس مختصا بالكلام، بل كل الصفات الفعلية يمكن إرجاعها بنحو أو بآخر إلى الصفات الذاتية. فبعد لماذا نقول الكلام صفة ذاتية ولا نقول القدرة صفة ذاتية، الخلق صفة ذاتية؟ إذا كان الكلام صفة ذاتية، الخلق أيضا لا بد أن تكون صفة ذاتية. وإذا كان الخلق صفة فعلية ويمكن إرجاعها إلى صفة ذاتية، الكلام أيضا صفة فعلية ويمكن إرجاعها إلى صفة ذاتية. هذا تمام الكلام في هذه الصفة. واتضح أيضا أن الكلام ليس من الصفات الذاتية، فليس من قبيل العلم والحياة والقدرات، فهو من قبيل السمع والبصر. الآن ننتقل إلى الإرادة، وهي من الأبحاث المهمة أيضا في الفلسفة الإسلامية، لأنه وقع البحث في الإرادة، هل هي من الصفات الذاتية أو أنها ليست من الصفات الذاتية. ذهب جملة من الحكماء إلى أن الإرادة صفة من صفات الذات. خب إذا كانت الإرادة باسم صفات الذات إذن تكون ماذا؟ عين الذات. وإذا صارت عين الذات إذن ما أراده الحق فهو عين ذاته ولا يمكن أن يتغير أما هو عليه. هؤلاء في المقابل حيث أحس البعض أن هذا يلزم أن يكون ماذا؟ يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى مجبرا فيما أراده، بعد لا يستطيع أن يغير عما أراده، إلا يلزم التغيير ماذا؟ ذاته المقدسة، لأن الإرادة عين ذاته المقدسة، فإذا تغيرت الإرادة تتغير ماذا؟ الذات، ولا سبيل للتغير إلى ذاته. ومن هنا التزموا بأن الإرادة ماذا؟ أن الإرادة صفة فعل زائد على ذاته، قد يريد وقد لا يريد، من قبيل قد يخلق وقد لا يخلق، قد يرزق وقد لا يرزق، ورزقه وعدم رزقه ليست من الصفات الذاتية حتى يلزم التغير. فذهب جملة من المحققين من الحكماء إلى أن الإرادة من الصفات الذاتية، إلا أنه لعله المشهور بين الأصوليين، ولعله المشهور أيضا بين علماء كلام الإمامية، أن الإرادة من صفات الفعل وليست هي من صفات الذات. الآن نقرأ المقدمة. قال إن مسألة إرادة الله تعالى تعد من أكثر مسائل الفلسفة الإلهية تعقيدا، والواقع كذلك، وقد أثارت اختلافات كثيرة بين الفلاسفة والاتجاهات الكلامية المتنوعة، وأوجدت مباحثات ومناقشات متعددة لا تتيسر دراستها جميعا إلا في كتاب مستقل. فمن ناحية اعتبرها أي الإرادة البعض صفة زائدة على الذات وليست هي عين الذات، ومن ناحية أخرى فقد عدها جماعة عين الذات، إلا أنهم أرجعوا الإرادة إلى العلم، فقالوا أن الإرادة في الواجب هي من قبيل العلم بالنظام الأصلاح. إذن أرجعوا الإرادة فصارت شعبة من شعب العلم من قبيل السمع والبصر، التي صارت العلم بالمسموعات والعلم بالمصطلحات. فإذا أرجعنا الإرادة إلى العلم بالنظام الأصلح، بعد لا تكون الإرادة صفة غير العلم، بل الإرادة تكون هي ماذا؟ العلم، ولكن هذا العلم الخاص وهو العلم بالنظام الأصلح الذي عليه عالم الإنسان. ومن هنا أنكرها السيد القرطبائي رحمة الله تعالى عليه، قال هذا معناه إرجاع للإرادة إلى العلم وليس صفة جديدة. نحن نريد أن نرى أنه هل توجد هناك صفة جديدة للواجب غير العلم في مقام الذات، غير العلم والقدرة والحياة، أو لا توجد. إذا كانت الإرادة مفهوما غير العلم، غير الحياة، غير القدرة، نعم مصداقا جميعا واحدا في تلك المفاهيم، أيضا مصداقها واحد، هنا أيضا مصداقها واحد متحد مع المصادق الأخرى، لكن الآن بحث أي؟ في المفهوم. إن كان مرادكم من الإرادة العلم بالنظام الأصلح، فهذا إرجاع لمفهوم الإرادة إلى مفهوم ماذا؟ العلم. إذا ليس الصفة زائدة على العلم، وإن كان مرادكم شيئا آخر فبينوا المراد. ومن ناحية أخرى فقد عد الإرادة جماعة عين الذات وأعادوها أي الإرادة إلى العلم بالأصلح، وظن الطائفة أن الإرادة من عوارض الذات من قبيل الإرادة الموجودة عندنا، كيف أن الإرادة قد توجد عندنا وقد لا توجد عندنا، فهي تعرض الذات تارة توجد وتارة لا توجد، وظن الطائفة أنها من عوارض الذات كما تظهر الإرادة الإنسانية في نفس الإنسان، وتصورت فئة أنها أي الإرادة أول مخلوق لله، أول ما خلق الله المشية وخلق الأشياء بالمشية. فإذا كانت أول مخلوق إذن تكون ماذا؟ تكون من عالم الإنسان، يعني تكون فعله، وفعله متأثر صفة عن ذاته، فلا تكون الإرادة عين ذاته، وهو الذي توجد سائر المخلوقات بواسطته. هذه إشارة إلى بعض الروايات. وأخيرا فقد حشرها البعض في جملة الصفات الفعلية التي تنتزع من مقام الفعل، وهناك اختلافات ثانوية أخرى حول مسائل من هذا القبيل. أتكون الإرادة الإلهية واحدة أم متعددة؟ أتكون حادثة أو قديمة؟ ولحل هذه المسألة لا بد أولا من توضيح مفهوم الإرادة بدقة، ثم تشخيص موقع الإرادة بين الصفات الذاتية والفعلية، ثم معرفة أحكام الإرادة ولوازمها. إذن البحث يقع في أمور ثلاثة: الأمر الأول في تشخيص مفهوم الإرادة بدقة، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني أن هذا المفهوم هل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية، وثالثا بيان أحكام الإرادة ولوازم الإرادة. أما فيما يرتبط بالأمر الأول وهو مفهوم الإرادة، الإخوة يتذكرون نحن في صفحة 100 بينا هذا المطلب، في صفحة 99 هناك قال: الإرادة، لكلمة الإرادة معنيان، معنى عام يرادف تقريبا الحب والرغبة ويقابله الكراهة، محب يحب ويكره. تارة تطلق الإرادة ويراد منها هذا المعنى العام. لماذا يقال معنى عام؟ باعتبار أنها صادقة على الواجب وعلى الممكن، بعض مصادقها ممكنة وبعض مصادقها واجبة. فالإرادة بهذا المعنى العام تكون من قبيل ماذا؟ تكون من قبيل صفة العلم، من قبيل صفة الحياة. يعني أن هذا المفهوم سنف مفهوم قابل للصدق على مصداق هو الواجب وعلى مصداق هو الممكن، وبهذا المعنى تستعمل في مورد الله تعالى كما أنها تعرف في مورد الإنسان بكذا. إذن بهذا المعنى العام قابل للصدق في الواجب وفي الصدق في الممكن الذي هو الإنسان، ولكنه عندما تصدق على الواجب تصدق بنحو، وعندما تصدق على الممكن تصدق بنحو آخر. بهذا المعنى أن خصوصية المصداق في الواجب بنحو وخصوصية المصداق في الممكن بنحو آخر. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني للإرادة هو عقد العزم على إنجاز فعل من الأفعال. عقد العزم على إنجاز فعل من الأفعال عندنا يتوقف على ماذا؟ وتتوقف على تصور ذلك الفعل والتصديق بلون من الفائدة لذلك الفعل، ثم تحريك العضلات لإنجاز الفعل في الخارج. إذن لكي يتحقق الإجماع على إنجاز فعل، العزم على إنجاز فعل، لا بد أن يكون مسبوقا بتصور وتصديق بالفائدة، وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق الإخوة إذا يتذكرون، أن هناك دافعا زائدا يدفع الإنسان على إنجاز هذا الفعل. طب هذا المعنى من الإرادة بعد غير قابل للصدق على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن ينجز فعلا إنجازه لفعل لا يتوقف على أن يتصور ذلك الفعل ثم يصدق بالفائدة التي ترجع إليه من إنجاز ذلك الفعل. إذن الإرادة لها معنيان، أولا المعنى الأول وهو المعنى العام الذي لعله يرادف الحب والرغبة، والمعنى الثاني يراد منه القصد إلى إنجاز فعل، العزم على إنجاز فعل. فلهذا يقول: الإرادة كما مر علينا في الدرس 38، فإن كلمة الإرادة تستعمل على أقل تقدير في معنيين. لماذا قال على أقل تقدير؟ باعتبار أنه هناك قال: وقد ذكر للإرادة معنى أخف، يعني أنه يوجد معنى ثالث. فاستهداف المعنى الثالث إن تم فللإرادة معان ثلاث، وإن لم يتم فلا أقل، فإن للإرادة معنيين. قال: أحدهما الرغبة والمحبة الذي هو المعنى العام، والآخر هو التصميم على إنجاز الفعل، والآخر هو التصميم على إنجاز الفعل. ومن الواضح أن التصميم على إنجاز الفعل هو مختص بالموجودات الإنسانية. الآن نأتي إلى المعنى الأول وهو الإرادة بمعنى الرغبة والمحبة. يقول: الأشياء التي تتعلق بها رغبة الشخص، يتعلق بها حب الشخص، هذه الأشياء ويسمى أن الإنسان ماذا؟ أو ذلك الموجود مريدا لها. متعلق الإرادة إما أشياء عينية وإما أشياء غير عينية، وتلك الأشياء العينية التي تتعلق بها الإرادة إما هي داخلة في اختياره وإما هي خارجة ماذا؟ عن اختياره. إذن حب الإنسان، رغبة الإنسان قد تتعلق بأمور عينية، وهذه الأمور العينية قد تكون داخلة تحت قدرة الإنسان وقد تكون خارجة عن قدرة الإنسان. هذه أولا. وأخرى أن الحب والرغبة يتعلق لا بالأمور العينية وإنما يتعلق بالفعل، بفعله أو بفعل الآخرين، لا أن المتعلقة هي الأمور العينية وإنما متعلق الحب والرغبة هي ماذا؟ هي فعل نفسه أو فعل الآخرين. إذن من هنا يتبين أن الرغبة والحب قد تتعلق بأمر عيني وقد تتعلق بفعل من الأفعال، وتلك الأمور العينية قد تكون داخلة تحت قدرة الإنسان وقد تكون خارج عن قدرته. والأفعال أيضا على قسمين، قد يكون ذلك الفعل فعل نفسه وهو لو أراد أن يرفع هذه الساعة أو هذا الكتاب، وقد يتعلق حبه بفعل الآخرين، يريد من زيد أن يفعل هذا الفعل الكذائي فلهذا يأمره بذلك الفعل. طبعا ويريد من زيد عندما يأتي بهذا الفعل يأتي بالفعل عن اختيار من، عن إرادة منه. إذن متعلق الحب والرغبة إما عيني إما أمر عيني وإما فعل، والأمر العيني إما داخل تحت قدرته أو خارج عن تحت قدرته، والفعل أيضا إما فعل نفسه وإما فعل آخرين. فلهذا يقول والأشياء التي تتعلق بها رغبة الشخص وحب الشخص قد تكون أمورا عينية وداخل تحت قدرته وقد تكون أمورا عينية وخارج عن قدرته. فلهذا قال وحتى قد تكون تلك الأمور العينية خارج عن مجال قدرته وفاعليته، مثل حب الإنسان للأشياء الجميلة واللذيذة في الدنيا تريدون عرض الدنيا. هنا الإرادة المصنف بأي معنى يأخذها؟ يأخذها بمعنى تحبون، تريدون يأخذ الإرادة هنا بمعناها العام وهي الحب وهي الرغبة. تريدون عرض الدنيا يعني ماذا؟ يعني تحبون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة. إذن رغبة الشخص وحب الشخص قد يتعلق بأمر عيني وقد يكون حب الشخص متعلقا ماذا؟ بالأفعال الاختيارية، وهذه الأفعال الاختيارية إما فعل نفسه لأنه يحب الخير فلهذا إذا فعل خيرا يحب هذا الفعل الذي صدر من، وإما أن يكون هذا الفعل فعل آخرين. وقد تكون أفعاله الاختيارية يعني أن حبه ورغبته تتعلق بالأفعال الاختيارية، مثل أن يحب الأعمال الحسنة واللائقة التي يقوم بها هو نفسه، كما يمكن هذا الشق الرابع، كما يمكن أن تكون الأفعال الاختيارية للآخرين، يعني يحب أفعال الاختيارية للآخرين، يأمرهم بأن يعطوا الصدقة عن اختيارين، بأن يساعدوا المسكين عن اختيارين، أي أنه هذا الإنسان يحب أن يؤدي الفاعل الآخر المختار فعلا ولكن يؤديه باختياره لا أنه يؤديه بالجابر. إذن هنا عندنا صارت صور أربعة، هذه كلها أين؟ في المعنى الأول من الإرادة، وهي الإرادة بمعنى الحب والرغبة. هنا متى تتحقق الإرادة التشريعية ومتى تتحقق الإرادة التكوينية؟ هذه الأمور التي ذكرناها الأقسام الأربعة، أي منها إرادة تشريعية وأي منها إرادة تكوينية؟ يقول الشق الأخير هي الإرادة التشريعية وما عداها فهي إرادة تكوينية. حبه للأمور العينية سواء كانت تحت مقدوره أو لم تكن تحت مقدوره، هذه داخلة في الإرادة التكوينية. حبه لفعل نفسه هذه داخلة في الإرادة التكوينية. نعم حبه لفعل الفاعل الآخر الذي يؤدي فعله عن اختيار تسمى ماذا؟ إرادة تشريعية. قال وفي هذه الصورة، يعني هذه الصورة الأخيرة، أي صورة؟ يعني صورة أن يحب أن يؤدي الفاعل الآخر المختار فعلا باختياره، وفي هذه الصورة تسمى بالإرادة التشريعية. يعني هذه الصورة الأخيرة كأن المصنف يجعل الحب والإرادة هذه الصورة، وهكذا الصورة الأخرى ماذا؟ الصورة الأخرى وهي أن تكون أعماله، أن يكون حبه ورغبته متعلق بأمور عينية داخلة في اختياره أو خارجة عن اختياره، تلك تكون إرادة تكوينية. وكذلك فيما يرتبط بالمعنى الآخر للإرادة، المعنى الآخر للإرادة ماذا كان؟ التصميم على إنجاز الفعل. إذن ذلك ماذا أيضا تكون إرادة تكوينية. فلهذا قال وأما الصورة الثانية، أي صورة؟ يعني يتعلق حبه بأمور عينية سواء كانت تحت قدرته أو خارج عن قدرته. وأما الصورة الثانية وكذا التصميم على إنجاز الفعل الذي هو المعنى الآخر للإرادة كما تقدم، قال والآخر هو التصميم على إنجاز الفعل. وأما الصورة الثانية وكذا التصميم على إنجاز فعل نفسه، إنجاز فعل نفسه، فإنهما يسميان بالإرادة التكوينية. إذن هنا اتضح أين موضع الإرادة التشريعية وأين موضع الإرادة التكوينية. يأتي هذا السؤال وهو أن المشرع عندما يريد أن يشرع قانونا، هذا داخل في الإرادة التشريعية أم في الإرادة التكوينية؟ مو أن يريد فعلا من الفاعل المختار، لا، عندما يريد أن يشرع قانونا، يضع قانونا، أنا أريد أن أشرع حكما من الأحكام، قانونا من القوانين، هذه إرادة تكوينية أم إرادة تشريعية؟ ومن الواضح أنها إرادة تكوينية لأنها فعل نفسه وهو فعل حسن ولائق. فلهذا يقول وأما إرادة الأمر ووضع القوانين والمقررات فهي في الواقع إرادة التشريع وليست إرادة تشريعية. ولا تخلط بين الإرادة التشريعية وبين إرادة التشريع، وهي أي إرادة التشريع تعد لونا من الإرادة التكوينية وليست أحد مصاديق الإرادة التشريعية. إذن إلى هنا اتضح لنا أن مفهوم الإرادة له معنيان، معنى عام وهو مرادف للرغبة والمحبة، ومعنى خاص وهو التصميم على إنجاز الفعل. خاص بماذا؟ خاص بالإنسان ولعله بالحيوان أيضا. وهناك معنى ثالث مختص بنفس الإنسان وهو المعنى الذي أشرنا إليه فيما سبق في صفحة 100. طب الإرادة بالمعنى الأول قابلة للسكت على الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن الإرادة بالمعنى الأول هي ماذا؟ هي الحب والرغبة. ولكن الحب له مراتب متعددة، تارة أن الحب يكون كيفا نفسانيا، وأخرى أن الحب يكون ماذا؟ عين الذات من قبيل نفس العلم. كيف أن العلم له مراتب متعددة، مرتبة منه زائدة على الذات ومرتبة منه عين الذات، الحب أيضا كذلك. فإذا إن كان المراد من الإرادة هذا المعنى فالله سبحانه وتعالى يتصف بأنه ماذا؟ مريد. وهذه الإرادة هي صفة ذاتية لا أنها صفة فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى محب لذاته، وحبه لذاته عين ذاته، كما أنه عالم بذاته وعلمه بذاته عين ذاته، محب لذاته وحبه لذاته عين ذاته. فلهذا ورد في كلمات الشيخ الرئيس أن الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا اللفظ وإن كان فيه مثلا ما فيه باعتبار أنسنا بمصادقه المادية، ولكنه مراد معنى يناسب ذلك المقام المقدس. يعبر الشيخ الرئيس عن الواجب سبحانه وتعالى يقول أعظم عاشق لأعظم معشوق، أعظم عاشق مراد من العشق هنا يعني الحب الحقيقي، لأنه إحنا هذه لفظة العشق مع الأسف الشديد خرجت عن معناها الحقيقي عندما تطلق، يراد منها ذلك العشق الحيواني، مع أنه ليس الأمر كذلك، هذه أحد مصاديق العشق، ولعله عندما وضعت هذه اللفظة لم يكن المنظور فيها هذا المصدر. الله سبحانه وتعالى أعظم محب لأعظم شيء محبوب وهو ذاته المقدسة. بهذا المعنى الله سبحانه وتعالى مريد، وأن له إرادة وإرادته عين ذاته. فلهذا قال حقيقة الإرادة، فالإرادة بمعنى الرغبة والمحبة هي من قبيل الكيفيات النفسانية، وهذا قلنا، ولكن الكيف النفساني هذه خصوصية في المصدر، لا أنها ماذا مأخوذة في المفهوم في النفوس الحيوانية والإنسانية. ولكن معنى الإرادة الذي تم تجريده والحاكي عن شؤون وجود المجرد، هذا المعنى قابل للنسبة إلى المجردات التامة، بل وقابل للنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال المصنف في صفحة 99: وبهذا المعنى تستعمل في مورد الله كما أنها تعرف في مورد الإنسان بعنوان كونها كيفية نفسانية في مقابل الكراهة. ومن هذه الجهة فالإرادة هي مثل العلم، يشمل من ناحية العلم الذاتي الإلهي، ويشمل من ناحية أخرى العلوم الحصولية الموجودة في الإنسان. كذلك الإرادة من ناحية تشمل مصداق هو الواجب سبحانه وتعالى، ومن ناحية أخرى تشمل مصداق آخر وهو الإنسان. قال: وكما أشرنا من قبل فإنه يمكن عد الحب إحدى الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعبر عنه في كلمات الحكماء، أن الحق سبحانه وتعالى مريد بمعنى أنه مبتهج بذاته. إن الله أعظم مبتهج، لأن الإنسان، هذا الإنسان الآن بغض النظر عن الله سبحانه وتعالى، الإنسان يحب ذاته أو لا يحب ذاته؟ لا يوجد موجود لا يحب ذاته، ولكنه درجات الحب تختلف. والابتهاج الذاتي أمر ذاتي، والحب سبحانه، إذا أرجعنا الإرادة إلى الحب فترجع إلى الابتهاج الذاتي، فتكون الإرادة من الصفات الذاتية. فإنه يمكن عد الحب إحدى الصفات الذاتية لله، حيث يتعلق هذا الحب، حيث يتعلق مو بتعلق، حيث يتعلق هذا الحب بنفس الذات بالأصالة، ويتعلق هذا الحب بآثار الذات بالتبادل. من قبيل ما ذكرنا في باب العلم، فإنه العلم للذات أولا بالأصالة، وحيث أن الذات هي مجمع الكمالات فهو علم بما عدا الذات بالتبادل. كذلك هنا الله سبحانه وتعالى يحب خلقه، يحب مخلوقاته، ولكن هذا الحب ماذا؟ تبعي أم أنه ذاتي؟ نقول هو تبعي، لأنه يحب ذاته، وهذه آثار ذاته، إذن يحب آثار ذاته. وهذه المسألة لعلها سطحية في الإنسان، الإنسان عندما مثلا يكتب كتابا، يصنف كتابا ويطبع ذلك الكتاب ويوضع في المكتبة، عندما يمر من جنب المكتبة ويرى أن الكتاب معروف يفتقد بذلك، مع أنه ذات الذي كتبه موجود عنده، فلماذا يبتهج بذلك؟ وهذا أثر من آثاره، لماذا يبتهج بذلك؟ يقولون كل من أحب شيئا أحب آثار ذلك الشيء. الله سبحانه وتعالى محب لذاته فيكون محبا لآثار ذاته. وحيث أن أقوى درجة من الحب هي في الواجب سبحانه وتعالى، بل هي غير متناهية، فحبه أيضا لمخلوقاته يكون أقوى من حب المخلوقات لأنفسهم. ومن هنا تتضح تلك الروايات التي وردت أن الله سبحانه وتعالى أرأف بخلقه، أرحم بخلقه من الخلق أنفسهم، لأنه يحب خلقه أكثر مما يحبون أنفسهم. قال يتعلق بنفس الذات بالأصالة، وبالتبع يتعلق بآثار الذات من جهة خيريتها وكمالها. وبناء على هذا يمكن اعتبار الإرادة بهذا المعنى من صفات الذات، وتكون حقيقة الإرادة ليس سوى الحب الإلهي الذي هو عين الذات. أما المعنى الثاني فيأتي. الحمد لله.